أحسن الله إليكم ونفع الله بعلمكم وغفر الله لكم ولوالديكم وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الأخ يقول يعني قول الله تعالى في الآية التي مرت بنا: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد، يعني هل القضاء يعجل؟ الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد، فالتصرف في القدر والمكتوب هو إلى الله جل جلاله. ولذلك ورد التحذير من تعجيل العقوبة، وإن كان الله سبحانه وتعالى في آيات يعني بيّن أنه من حكمته وحلمه ورحمته فإنه لا يستعجل له، رغم ما يأتون من الأشياء المثيرة للمخلوق، المخلوق لا يصبر عليها ولا يتحمل، لكن الله سبحانه وتعالى الصبور، صبور جل جلاله، يمهل لهم ومع ذلك ما تطمئن إلى أمر الله، فقد يبادرهم بالعقوبة ويعاجلهم بها ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، يعني الله سبحانه وتعالى لو أراد أن هذا الكون كله يتلفه ما أحد يقوله، فهم عبيده وملكه وخلقه، فعال لما يشاء ولما يريد جل جلاله. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنه ورد عند الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب علما وهو مما يريد وهو لا يريد إلا أن ينال عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، رواه أحمد. يسأل عن معنى هذا الحديث. هذا الحديث ورد من عدة طرق في التحذير، خاصة بالنسبة للعلم، العلم وبالأخص القرآن وأيضا الأمور الأخرى، الصدقة والإنفاق والقوة والشجاعة، كما جاء: أول من تسعر بهم النار ثلاثة يأتي بهم الله سبحانه وتعالى فيسألهم، فيأتي قارئ القرآن يقول: يا ربي قرأت القرآن وأقرأته، فالله سبحانه وتعالى يقول: كذبت، إنما قرأت القرآن ليقال هو قارئ وقد قيل، فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار، ويؤتى بالآخر فالله سبحانه وتعالى يسأل: ألم أؤتك مالا؟ فيقول: بلى يا رب، ما تركت وجها من وجوه الإنفاق إلا بذلت فيه، أو كما ورد، فيقول: كذبت، إنما بذلت المال ليقال هو جواد هو كريم فقد قيل، فيؤمر به فيسحب النار. وهكذا الشجاع يقول: يا رب قاتلت في سبيلك، فيقول الله تعالى: كذبت، إنما قتلت يقال هو شجاع هو جريء فقد قيل، وهكذا. فمن ابتغى علما، من طلب علما مما يبتغى به وجه الله، فلا شك أن الذي يطلب علم وهو العلم الشرعي، هذا هو العلم الشرعي، علم القرآن والسنة والفقه والحديث وآلاتها وأدواتها، فالذي يطلبه لمنصب حتى يكون قاضي أو مكانته مفتي ويكون صاحب جاه، وهذا أعوذ بالله، إذا كان هذا مقصده لينال مكانة ومنزلة بين الناس لم يرح رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه لا يطلبه إلا ليصيب به نصيب من الدنيا، فهذا الحديث فيه وعيد شديد لهذا، لكن الإنسان يتقي الله ويصلح نيته ويجتهد أن يكون طلبه العلم لوجه الله سبحانه وتعالى، خاصة العلوم الشرعية. أما العلوم المادية، علم الهندسة، علم الطب، علوم الصناعات الأخرى، كل هذه كل إنسان يطلبها لتكون وسيلة رزق، هذه لا حرج. أما العلم الشرعي ما ينبغي أن يكون وسيلة رزق الإنسان، ليس وسيلة استرزاق، هو علم شريف، علم كريم، ما يكون طلبه من أجل تحصيل الرزق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز أن يقوم بالعمرة للأحياء كما هو جائز للأموات؟ لا، العلماء يكادون يتفقون على أن العمرة أو الحج عن الحي القادر لا تجوز عنه، حتى ولو كانت تطوع على الصحيح، ولو كانت تطوع، يعني كان حجته الفريضة أو اعتمر عمرة الإسلام على من يوجب العمرة، وأراد مثلا رجل غني وقال: خذ يا فلان هذا المال واعتمر عني، فالصحيح من قول أهل العلم أنه لا يجوز أن يعتمر عنه ما دام يستطيع أن يحضر بنفسه، وإذا كان لا يستطيع أن يحضر بنفسه لأنه فقير فكذلك لا يجوز أن يعتمر عنه. أما إذا كان لا يستطيع أن يحضر بنفسه لأمر مستدين، مرض مزمن، هرم، شيخوخة، كبر، أما إذا كان مسجون ويؤمل أن يخرج من سجنه، معتقل يؤمل أن يفرج عنه من اعتقاله، أو مريض يؤمل أن يشفى مرضه، فهؤلاء لا يجوز أن يعتمر عنهم ولا يحج عنهم. أحسن الله إليكم. ويقول: هل يجوز أن يعمل عمرة بعد العمرة في نفس الرحلة؟ وهل يجوز أن يعملها عن والده؟ ذكرت مرارا أن الصحيح من قول أهل العلم أن المعتمر سفرته لا تتسع إلا لعمرة واحدة، إنما هي عمرة واحدة التي أحرم بها من الميقات، فكونه يخرج من مكة بنية يأتي بعمرة من التنعيم أو من الطائف أو من ميقات أهل المدينة، لم يكن السلف بهذه الصفة أبدا، بل يكرهون هذا. لكن ذكرت أن الإنسان لو أتى المدينة وبدا له بعد ذلك أن يعود إلى مكة أو يمر بمكة ويعتمر، فهذا شيء طيب، بل يستحسن أن يأتي بعمرة ما دام هذا أمر عرض له. لكن الذي فيه الكلام أن يخرج من مكة بنية أن يعود بعمرة ومن التنعيم خاصة، فهذا أمر السلف ما كانوا يفعلونه، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لعائشة رضي الله عنها، وبعد إلحاح منها وخرج معها أخوها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم ولم يعتمر، ما اعتمر معها، فقط هي اعتمرت. ومن بعد ذلك الصحابة في تلك الحجة، حجة الوداع، ما أثر وهم 100,000، ما أثر أن منهم من خرج إلى التنعيم قال نأتي بعمرة، ولا شك بلغتهم عمرة عائشة، وقد أتوا من أطراف الجزيرة، أتوا من اليمن، وأتوا من بلاد البحرين، من بلاد الخليج، من ويقطعون الفيافي، يقطعون 2-3 أسابيع وربما أطول، ما قالوا والله مسافة بعيدة فرصة نخرج مثل ما خرجت عائشة. وهذا الفقه وهذا العلم ليس ما نلاحظ عليه عامة الناس، وللأسف هناك من يتساهل في هذا. فالعبرة بكيفية العمل وصدقه وإخلاصه لا بكثرته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في أرباح البنوك والبريد وغير ذلك، مع العلم أن واضع المبلغ قد خسر من نواح كثيرة قبل ذلك؟ كيف ما الحكم في أرباح البنوك؟ أرباح البنوك يقول هنا والبريد نعم وغير ذلك، مع العلم أن واضع هذا المبلغ قد خسر من نواح كثيرة قبل ذلك. على كل حال، ما تسمى أرباح هي تسمية للمحرم بخلاف اسمه، يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، هذا من هذا القبيل، هي خسارة وليست ربح، وهي إثم وليست منفعة أو فائدة. فالصحيح أنه لا يجوز، لأن حديث الربا فيه لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال عليه الصلاة والسلام: هم سواء الآخذ والمعطي. فلا يجوز لك أن تأخذ ما يسمى بالفوائد، لا يجوز أن تأخذها، وعليك أن تقلع عن التعامل مع البنك. بعض المتأخرين من المعاصرين يعني ينظرون للعملية من وجه آخر، يقول: طيب إذا تركت والآن آلاف الملايين ودائع للمسلمين في البنوك الربوية، فتركها للبنوك إعانة لهؤلاء الفسقة في ضلالهم، وأخذها وإتلافها وإحراقها يعني يقول هذا نوع من الحماقة. فمنهم من اجتهد وقال تؤخذ وتصرف في مصارف يعني أخرى، لا تكون في نفقة واجبة ولا في زكاة واجبة ولا صدقة واجبة، بل على سبيل التخلص منها. وهذا قد يكون يعني قول له وجه، لكن المشكلة في هذا القول أن صاحب المال يستمرئ هذا الشيء ويظل على ما هو عليه، وقد تضعف نفسه في يوم ما ويأخذ المال ويستفيد منه. أما إذا قيل له اترك هذا المال فلا تزال نفسه قلقة منزعجة، يبحث عن الحل، يريد أن يخرج من هذه المشكلة، يحس عنده مشكلة. أما إذا افتيت وقلت خذ وتصرف، فيشعر أن المشكلة انحلت وينسى القضية وتبقى الأموال بين يدي المرابين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما الحكم في من يسجد ويرفع رجليه أو إحدى رجليه عن الأرض إما جاهلا وإما ناسيا؟ هذا خطأ، لأن السجود على الأعضاء السبعة ركن من أركان الصلاة، وفعلا يقع لعله كثير من المصلين يقعون في هذا، فتجد عند السجود يرفع أطراف قدميه أو إحداهما، وهذا خطأ، هذا خطأ ويخل في صلاته. وباعتبار أن هذا ركن أو جزء من الركن، لأنه كما في حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة آراب أو سبعة أعضاء، اليدين والركبتين وأطراف القدمين والجبهة والأنف، فمن أخل بشيء منها فيخشى أن صلاته تتعرض للبطلان. كذلك بعض الناس قد يسجد على يد واحدة أو على جزء من اليد أحيانا، هذا كله خطأ وتقصير في الصلاة، فعلينا أن ننبه الإخوان الذين يحصل منهم شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من رمى صيدا ثم أخذ هذا الصيد ووضعه في السيارة مع علم أنه أخذه وهو حي، ووضعه في السيارة وبقي عنده فترة وهو يمشي بالسيارة ساعات ثم نظر فوجده قد مات، فهل يحل له أن يأكل منه شيئا مع العلم أنه قد أكل؟ هذا خطأ، لأنه إذا أدرك الصيد ولم أرنب. نعم الصيد أرنب، الصيد أرنب، أرنب يعني هذا الذي صاد الأرنب إذا كان صاده بأي وسيلة من الوسائل المباحة، فإن كان مات على إثر اصطياده فقد أبيح، والله سبحانه وتعالى أحل لنا الصيد وأباحه لنا بالوسائل من كلاب من الجوارح والكلاب المعلمة وبالسهم والنبل وبالرصاص الآن وبكل هالوسائل التي، فإذا قتله وأدركه ميتا بفعل رميه هو أو بفعل كلبه فيأكل، أما إذا أدركه حيا فيجب عليه أن يذكيه، يجب عليه أن يذكيه في هذه الحالة، لأنه إباحة الصيد لمقام الضرورة ويعني تيسير على الإنسان، فإذا حصل ومات لا فائدة في التذكية بعد ذلك، ما فيها فائدة، ما إذا أدركه حيا فيجب عليه أن يذكيه. فلو مثلا اجتهد في تذكيته وحاول ثم مات متأثرا يعني فعل الصيد فهذا مباح، لكن مثل صنيع أخينا هذا يعني أخذه حيا ووضعه في سيارة ومضى فهذا مات، والذي يظهر أنه يكون ميتا. أحسن الله إليكم. يسأل السائل عن حكم الصيام في شهر شعبان. شهر شعبان ورد فيه الحديث عنه عليه السلام أنه كما في حديث عائشة وأسامة بن زيد وغيرهما رضي الله عنهم أنه ما كان أكثر صوما منه في شعبان عليه الصلاة والسلام، وهذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد ذكر شهر الله المحرم، وجاء في الحديث الصحيح أفضل الصيام بعد شهر الله بعد شهر رمضان شهر الله المحرم، فهذا من قوله عليه السلام، وقوله في الدلالة أقوى من فعله عليه السلام، لأن الفعل قد يكون خاص به عليه السلام، ولذلك تأولوا كثرة صيامه في شعبان، فمن قائل إنه عليه السلام يصوم قضاء الأيام التي يصومها تطوعا من أيام البيض والاثنين والخميس ونحو ذلك قد يشغل عنها، يكون خرج غازيا في سبيل الله مجاهدا أو أتاه وفود فانشغل معهم وجاملهم وشاركهم في الضيافة، فتجتمع عليه أيام اثنين وخميس وأيام بيض ونحو ذلك، ففي شعبان يقضيها، ومن شأنه عليه السلام أنه يلازم ما كان يعمل من عبادة صلاة أو صوما أو شيء يلازمه ولا يتركه ولو على سبيل القضاء، فهذا من وجوه التأويل. وقيل إنه عليه السلام قال إن الأعمال تعرض في شعبان على الله سبحانه وتعالى، فآخر أعمال آخر العام، لكن الأول لعله أقرب، وقد ورد في الحديث وصححه أهل العلم إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقال أهل العلم في الحكمة منه حتى يتهيأ المسلم لصيام رمضان وتقوى نفسه ولا تضعف ويكون مشتاق إلى الصيام، لأنه إذا أطلق له هذا فربما يتعب نفسه ويشق عليها ويصوم حتى إذا جاء شهر الصيام صار عنده نوع من الملل والسآمة. لكن الذي له صوم يعتاده يصوم الاثنين والخميس، فالحديث الآخر يدل على أن هؤلاء مرخص لهم، لا تتقدم رمضان بيوم ولا يومين إلا من كان له صوم يصومه، من كان له صوم يصومه، فاستثناه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يعتبر المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام والمسجد المدني آثم كالمساجد الأخرى خاصة أثناء الزحام؟ بل لعل الأمر أشد خاصة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه تكلم بهذا الحكم وبهذا القول في مسجده عليه الصلاة والسلام. لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر، فلا ينبغي التساهل بهذا في مسجد الرسول عليه الصلاة. لا تمر بين يدي المصلي، اجتهد، حاول يمين يسار، انتظر، اصبر. وأيضا المصلي كثيرا ما ننبه ونذكر إخواننا المصلين أن لا يستعجلوا بعد الصلاة، انتظر، خل المستعجلين الذين لهم أغراض خلهم ينصرفوا، لا تحرج الناس، وإن كان ولا بد فصل إلى سترة، كلك سترة حتى لا تحرج الناس. وأيضا لا تضيق عليهم، لأنه أحيانا يعني تجد المصلين يتتابعون، ما يجد الذي يريد أن ينصرف مجال للانصراف، فينبغي له أن يعني يصف إلى جوار أخيه بدل من أن يكون خلفه والثاني خلف الآخر وهكذا، فينبغي أن يتصرفوا ويوسعوا على إخوانهم. وفي المسجد الحرام كذلك، إلا في صحن المطاف، في صحن المطاف فقد ورد أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان الطائفون يمرون بين يديه ويسجد، إذا رفعوا أقدامهم سجد، فالمطاف أصله للطائفين، ما يجوز لك تمنعهم. أما في أروقة المسجد فلا، خاصة في أوقات السعة وعدم الزحام. أما إذا كان زحام شديد في أيام الحج وفي أواخر رمضان فعلى كل حال اتقوا الله ما استطعتم، خاصة إذا كان إنسان يقول مثلا يريد أن يقضي حاجته في دورات المياه أو على موعد سفر لا يعني يستطيع أن يتأخر ولا لحظة، فمثل هذا إذا اتق الله واجتهد فلعله لا حرج. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أن ابنته أخذت عمرة وطافت وسعت وبعد ذلك لبست النقاب قبل أن تقص من شعرها وكانت شاكة هل يجوز أم لا، ثم ذهبت إلى جدة وقصت هناك، فما الحكم؟ على كل حال تستغفر الله وتتوب إليه، لأنه ينبغي أن يعني الموالاة، من حين ما ينتهي الإنسان من سعي العمرة يبادر إلى الحلق، وإن كانت امرأة إلى التقصير تقصر. فلو أن الإنسان غفل أو نسي أو جهل وتأخر الساعة ساعتين أو يعني وقتا طويلا، لكن بشرط أن لا يأتي من الأمور. فبالنسبة يعني نقول من حصل منه هذا، إن لم يرتكب محظور محظورات الإحرام خاصة الجماع فالأمر سهل، حتى ولو لبس الرجل لبس ثيابه المخيطة أو غطى رأسه، فالصحيح أن هذا يعفى عنه، أو تطيب ما دام عمل هذا ناسيا جاهلا، نسي الحلاقة وظن أنه له حق أن يؤخرها. وإلا فالأصل أنه ينبغي أن يبادر من حين ما ينتهي من السعي يحلق رأسه وتقصر المرأة وتأخذ من شعرها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للشخص أن يجعل جميع ما ينفق صدقة عن والديه وعن نفسه بنية ثابتة، سواء ذكر ذلك أو لم يذكر، كان قليلا أو كثيرا؟ يعني كان السائل يقول إذا تصدق، يعني إذا تصدق أو كل ما يخرجه صدقة يجعله عن والديه وعن نفسه، فعلى كل حال إذا استصحب هذه النية وأيضا نوى أن تكون عن والديه فهذا فيه خير، فالصدقة عن الوالدين مجمع على أنها جائزة بخلاف غيرهم، فمن أهل العلم من ينازع في ذلك، لكن من تصدق عن أمه عن أبيه عنهما جميعا فأهل العلم يقولون إن شاء الله إذا كانت الصدقة بشروطها من مال حلال إلى آخره فإن الأجر يكتب للوالدين. فمثل هذا إذا يعني واظب على هذا الشيء وكل ما أخرج من صدقة نوى بها والديه فهو على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يلتبس على كثير من الناس هذه المسألة، وهو أنه إذا طلق الرجل زوجته ولم تنجب منه ثم تزوجت من رجل آخر فأنجبت من الثاني فما هو موقف الأبناء هؤلاء؟ هل هم أجانب على الزوج الأول الذي طلق أمهم؟ لا، ليسوا بأجانب، بل هم يدخلون في حكم الربائب. فالله سبحانه وتعالى يقول: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. والربيبة قد تكون من زوج من رجل قبل المتزوج أو من رجل تزوج بعده، لا يختلف الحكم. إن كانت موجودة من قبل أن يتزوج بأمها ورباها، أو لم يربها حتى ولو لم تكن. فقوله تعالى في حجوركم، جمهور أهل العلم على أن هذا خرج مخرج الغالب، وليس من شرط الربيبة أن تكون في حجر وفي بيته، بل لو كانت في بلد آخر ولم يرها فإنها تحرم عليه إذا كان تزوج بأمها ودخل بها، ليس مجرد عقد. وهكذا الشأن، لو طلق المرأة وتزوجت من آخر وأنجبت بنات فهن له ربائب، يعتبرن ربائب له، لا يجوز له أن ينكحهن، لأنها حرمة مؤبد، التحريم مؤبد عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لم يكن والدي يصلي وتاب من قريب، ولكنه الآن فقد كثيرا من التركيز ولا يلتزم بأصول الطهارة، وقد يتبول أحيانا وهو واقفا فتتنجس بعض ملابسه، ونريد أن يختم الله له بخير، فهل تقبل صلاته بإذن الله مع العلم أنه متابع لهذا الموضوع معه أولا بأول، وقد صار هذا الموضوع صعبا جدا؟ على كل حال، يعني جزاك الله خير على عنايتك بوالدك، ونسأل الله أن يقبل توبته وأن يثبته عليها. فإن كان تاب فالله يتوب على من تاب، وما دام ابتلي بعدم التركيز وضعف التركيز فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فأن تجتهد معه في شأن الاحتراز من البول والاهتمام بالطهارة بقدر الإمكان، وخاصة التنزه من البول، أن يتنزه من البول. فإذا كان تبوله واقفا مما يلوث ملابسه، ينبغي لكم أن تنظروا في طريقة حتى لا يكون شيء من هذا القبيل، ويصلي بقدر ما يتيسر له، يصلي وفي شأن الوقت، وأيضا طول الصلاة وقصرها تجتهدون معه، خاصة إذا كان قد أسن. فنسأل الله أن يقبل توبته وتوبتنا جميعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل زوجة الخال والعم محرمة إلى الأبد؟ هل زوجة الخال والعم محرمة إلى الأبد؟ لا، زوجة الخال ولا زوجة العم ليست محرمة أي منهما على ابن الأخ أو ابن الأخت. فلو أن الخال أو العم أي منهما توفي عن زوجته أو طلقها، فيجوز لابن أخت هذا وابن أخيه أن يتزوج زوجة عمه أو زوجة خاله إذا طلقت أو توفي عنها، ما لم يكن مانع من رضاع. إذا لم يكن رضاعة تمنع فلا حرج، بل هي محرمة لأنها في عصمة رجل، تحريم لأنها في عصمة رجل. أحسن الله إليكم. هل يجوز لبس الضماد الطبي أثناء الإحرام للعمرة؟ وهل هناك فدية لهذه الحالة؟ وسبب ذلك داعي المرض. يقول السائل: هل يجوز لبس الضماد الطبي؟ الضماد الطبي، نعم، أثناء الإحرام للعمرة، وهل هناك فدية لهذه الحالة؟ والسبب في ذلك المرض. لعل هذا يتوقف على نوع هذا الضماد، يعني في موضعه. مثلا إن كان في موضع ملبوس على القدم كهيئة الجورب أو كهيئة السروال، ويحيط بالعضو بالساق مثلا أو بالفخذ، فأخشى أن يكون من نوع اللباس المنهي عنه المحرم، المخيط أو المحيط. فلو أخرج فدية فأطعم 6 مساكين، وإن كان لا يجد يصوم 3 أيام، فخروج من الخلاف. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: متى تبدأ صلاة الليل، وهل القراءة فيها سرا أم جهرا؟ كيف؟ متى تبدأ صلاة الليل، وهل الصلاة سرية أم جهرية؟ صلاة الليل جهرية. صلاة الليل فرائضها وتطوعها وتهجدها الأفضل سنة، يعني إن جهر فهو أفضل وأنشط للمصلي، وتبدأ من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. حتى لو قدمت على رأي من يرى تقديم صلاة الفجر، فإنه يبدأ التهجد أو صلاة الليل تبدأ من حين ما هي. هذا الأخ يعني هداه الله يقول: وردت أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ترغب في سكنى المدينة، وأنت يا شيخ تنفر من سكن المدينة بكلامك، وتحتج بكلام سلمان الفارسي لأبي هريرة بل لأبي الدرداء وليس لأبي. فهل هناك قول لأحد مع قول الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنفر لنا من سكن المدينة، ما أنفرت، هداك الله وأصلحك. ما أنا ذكرت يعني كلام سلمان ليس معارضا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا شك ليس لأحد مع كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقدم كلام أحد. لا، الصحابة هم عليهم رضوان الله يعرفون هذا ويبرؤون الله أن يقدم، وكذلك الأئمة رضي الله عنهم ما أحد منهم. فكلام سلمان مبين للإجمال. وأنا قلت كون الإنسان يسكن المدينة على غير طريقة التي تنسجم فيها نفسه وتهدأ وتطمئن، ما يجد مورد الرزق ولا اطمئنان، ويتابع ويطارد ويترك أولاده هناك. هذا كان السؤال على يترك أولاده في بلده ويقول أنا أريد، هذا خطأ. سكن المدينة سنة بإجماع أهل العلم، سنة على وصف معين أيضا، ورعاية زوجه وولده ووالديه كانوا موجودين واجب. فهذا فينبغي أن ندرك المسألة هنا. أحسن الله إليكم. كان السؤال على هذا الجواب أن الرجل يقول أن زوجته وأبنائه في حاجته في بلده، وأنه يريد أن يسكن المدينة لفضلها، هذا الجواب الذي جاءت به. وهم بحاجته، هذا إذا أشد وأشد يكون بحاجته ويقصر في الواجبات من أجل فضل سكن المدينة، هذا ما يقول به فقيه. أحسن، أي مثل ما حديث كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، كيف يضيعهم ويتركهم؟ وكلنا نكون يأتي عالة على الناس، إذا لم تجد فرصة عمل بشرف وكرامة، أنت أعزك الله كونك تكون عزيز في بلدك، الأرض كلها لله. وإنما إذا وفقك الله ويسر لك فرصة في مكة في المدينة بعز وكرامة فالحمد لله، وإلا فعزتك وكرامتك في بلدك وخاصة قيامك بواجبات أسرتك هذا أهم بكثير. أحسن الله عليكم. وهل يدخل ذلك ما فعل أويس وحرم الصحبة بسبب بره بأمه؟ أويس القرني عندما حرم الصحبة لم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم بسبب والدته، بره بوالدته. اي نعم، احسنت. والاخ ايضا يذكرنا بقصه اويس القرني، فانه يعني ما تعجل بالهجره الى النبي عليه السلام لانه كان برا بامه، وهذا امر واضح عند اهل العلم ما في اشكال. كل انسان حتى اذا كان ليس من اجل عائلته بل للدعوه، او يعني ضاقت عليه وسائل الرزق في المدينه واراد ان يجد رزق يعني لا بد له منه، وإلا فلا شك هو عليه السلام قال من صبر على لأوائها، من صبر على لأوائها، لكن صبر. والذي ما يصبر ويعرض نفسه للسؤال هذا ما صبر. أحسن الله إليكم. هذا الأخ يذكر بأحوال إخواننا في بنغلاديش أنه أصبحوا من الجوع يأكلون الفئران. حسبنا الله. على كل حال يعني هذه الفيضانات كانت يعني وتتعرض بلاد المسلمين ما يكاد يمر وقت من شهرنا وقل لله شيء من ذلك، نسأل الله يرفع عنهم.